بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحليم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. تكلمنا في اللقاء السابق وفتحنا الحديث في المسألة الثانية من أحكام الحكم، وهي التي تتناول الواجب الموسع والواجب المضيق، وأشرت إلى أن الواجب ينقسم باعتبارات مختلفة، فينقسم باعتبار المأمور به إلى واجب معين وواجب مخير، وباعتبار الوقت الذي ينبغي إيقاع الفعل فيه إلى واجب موسع وواجب مضيق، وباعتبار المأمور أي المكلف إلى واجب على العين وواجب على الكفاية. وأن الكلام في المرة الماضية كان في الحديث عن الواجب الموسع بين من يثبت الواجب الموسع وبين من ينكر الواجب الموسع، وتكلمت في اللقاء السابق عن الواجب الموسع وعن أدلة الواجب الموسع، واليوم إن شاء الله نتناول منكري الواجب الموسع. قال الإمام البيضاوي رضي الله عنه في هذه المسألة الثانية: الوجوب إن تعلق بوقت فإما أن يساوي الفعل كصوم رمضان وهو مضيق، أو ينقص عنه فيمنعه من منع التكليف بالمحال إلا لغرض القضاء كوجوب الظهر على الزائر عذره وقد بقي قدر تكبيرة، أو يزيد عليه فيقتضي إيقاع الفعل في أي جزء من أجزائه لعدم أولوية البعض. وقال المتكلمون: يجوز تركه في الأول بشرط العزم في الثاني، وإلا لجاز ترك الواجب بلا بدل. ورد بأن العزم لو صلح بدلا لتأدى الواجب به، وبأنه لو وجب العزم في الجزء الثاني لتعدى البدل والمبدل واحد. و عند هذا القول انتهى الشرح في اللقاء السابق، واليوم نبتدي ان احنا نتكلم في قول الامام القاضي نصر الدين البيضاوي، وهو يعرض المذاهب الثلاثة التي تنكر الواجب الموسع، وهو قوله: ومنا من قال يخص بالاول وفي الاخير قضاء، وقالت الحنفية يخص بالاخير وفي الاول تعجيل، وقال الكرخي: الاتي في اول الوقت ان بقي على صفة الوجوب يكون ما فعله واجبا والا نافلة. احتجوا بأنه لو وجب في أول الوقت لم يجز تركه، قلنا المكلف مخير بين أدائه في أي جزء من أجزائه. الإمام القاضي نصر الدين البيضاوي رضي الله تعالى عنه حكى لنا أربعة مذاهب. المذهب الأول يقول بأنه الوجوب ينقسم إلى مضيق وموسع، وأنه في بداية الأمر الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه لما حكى لنا أدلة من قالوا بأنه في عندنا واجب موسع، حكى لنا أن هناك خلافا فيما بينهم في الواجب فعله في هذا الواجب الموسع. وفي عندنا ثلاثة مذاهب تنكر الواجب الموسع وتقول بأنه لا يوجد شيء اسمه واجب موسع. هي لا ينكر الواجب من حيث هو واجب، يعني من حيث أنه هذا الفعل مأمور به فإنه يجب علينا أن نفعله. يعني مثلا من يثبت الواجب الموسع، ومذهب الجمهور يقول بأنه مثلا صلاة الظهر مثلا واجب موسع، من ينكر واجب الموسع لم ينكر صلاة الظهر، ويثبت صلاة الظهر، ولكن يقول بأنه لا يوجد شيء اسمه واجب موسع، ويجب علينا أن نصلي الظهر، ولكن لا يسمى هذا واجب موسع. هذا المذهب أو هذا القول الذي ينكر واجب موسع له ثلاثة آراء، عنده ثلاثة آراء. الرأي الأول وهو قوله هو منا من قال، القول الأول قول نسبه الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه لبعض أصحاب الوجوه في مذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، ومعنى قوله ومنا من قال، وسيأتي في كلام الإمام الإسناوي رضي الله تعالى عنه أن هذا لم يرتضه الإمام الإسناوي، وأنه رأى أنه ومنا من قال هذا قول غير دقيق، ويعني حاول أن يعرف من أين أتى الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه بهذا الكلام، فنبتدي فنقول فومنا من قال. هذا الكلام قول بعض أصحاب الوجوه في مذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، يعني جريا على كلام الإمام البيضاوي، أنه بعض أصحاب الوجوه في مذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه قالوا بأنه الواجب يخص بأول الوقت. إحنا في عندنا واجب موسع، هذا الواجب الذي يتسع وقته إلى أداء العبادة وإلى أداء غيرها معها، الوجوب فيه يتعلق بأول الوقت، وفي آخر الوقت أنه إذا فعل في آخر الوقت يكون ما فعله قضاء. يعني مثلا الظهر عندنا يبدأ مثلا في وقت مثلا الساعة 12 ظهرا، وينتهي وقته في الساعة 3:30. عند هذا المذهب يقول بأنه يجب عليك أن تؤدي الظهر في أول الوقت اللي هو الساعة 12، فإذا أخرت الصلاة إلى الساعة 3 مثلا كان هذا قضاء، وبالتالي تكون آثما. ده المذهب الأول وله أدلة. المذهب الثاني يقول، ومذهب الحنفية، بل الواجب فعله يكون في آخر الوقت، بمعنى أنه الظهر كما قلنا مثلا لو مثلا هو 12 وينتهي في الساعة 3:30، يكون أن الواجب عند الحنفية يقول بأنه يجب علينا أن نؤدي في آخر الوقت، فإذا فعله في أول الوقت كان ما فعله واجبا، وكان إيه اسمه تعجيل واجب معجل. المذهب الثالث ومذهب الكرخية من الحنفية يقول بأنه نعم المطالب أو المطلوب فعله هو أن يفعل في آخر الوقت كما يقول الأحناف، ولكن إذا فعل في أول الوقت لا يسمى هذا معجلا، ولكن يسمى واجبا في حالة ونافلة في حالة ثانية. يسمى واجبا أن المكلف إذا بقي مكلفا إلى آخر الوقت كان ما فعله في أول الوقت واجبا. مكلفا معناها أنه هو بالغ عاقل مفيق، ليس مجنونا وليس فيه أي شيء، وبالتالي أنه إذا استمر إلى آخر الوقت مكلفا فهذا يعني بأنه ما فعله واجبا. فإذا زال عقله لأي سبب من الأسباب في آخر الوقت كان ما فعله في أول الوقت هذا نافلة. هذه هي المذاهب الثلاثة التي تتكلم عن إنكار الواجب الموسع. الأول يقول بأن الواجب هو أول الوقت، الثاني مذهب الحنفية يقول بأنه الواجب آخر الوقت وما فعله في الأول قضاء وما فعله في الأول تعجيل، الثالث يقول أنه إذا بقي مكلفا إلى آخر الوقت فإن ما فعله في أول الوقت واجبا، وما فعله في وإذا زال تكليفه فإن ما فعله يكون نافلة. الإمام الاستوري رضي الله تعالى عنه شرح هذا الكلام وقال وقوله أي وقول القاضي نصر الدين البيضاوي ومنا من قال شروع في ذكر المذاهب الثلاثة المنكرة للواجب الموسع. يعني بدأ الآن في يشرح في المذاهب الثلاثة المنكرة للواجب الموسع. أحدها أي المذهب الأول أن الوجوب يختص بأول الوقت فإن فعله في آخره كان قضاء، هذا الذي قلناه اللي هو قوله ومنا من قال يختص بالأول وفي الأخير قضاء. أحدها أن الوجوب يختص بأول الوقت فإن فعله في آخره أي في آخر الوقت كان قضاء، والدليل لقوله صلى الله عليه وسلم الصلاة في أول الوقت رضوان الله وفي آخره عفو الله. ووجه الدلالة من هذا الدليل هو أنه طالما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه آخر الوقت عفو الله، العفو لابد أن يكون عن ذنب، إذن الذنب عندنا هنا في قضية آخر الوقت أنه أخر الصلاة عن وقتها، وطالما أنه أخر الصلاة عن وقتها إذن آخر الوقت يسمى قضاء ولا يسمى أداء، وإلا لو كان هذه الصلاة أداء لم يحتج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يقول وآخر الوقت عفو الله. والمراد بقوله هنا الكلام يناقش في قول الإمام البيضاوي ومنا من قال. خذ بالك إن كلمة لما نقول ومنا من قال معناها أنه من أصحاب الوجوه في مذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، يعني هذا كلام مختص بمذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. يقول ومنا من قال أي ومن الشافعية. هذا الكلام صرح به الإمام في المعالم خاصة، يعني الإمام الرازي رضي الله تعالى عنه، ويعني دائما بكرر هذا الكلام. لماذا يقول وينقل دائما عن الإمام الرازي؟ لأنه الإمام القاضي نصر الدين البيضاوي استخرج كتابه هذا من الحاصل، والحاصل أخذه من المحصول الإمام الرازي، وبالتالي المفروض أنه كتاب من هذه الوصول إلى علم الأصول لا يخرج عن عبارة الإمام الرازي. فالإمام الرازي رضي الله تعالى عنه قال ومنا من قال، هذا الكلام لم يقله الإمام الرازي إلا في المعالم فقط. أما كلامه في المحصول والمنتخب فإنه يقول ومن أصحابنا من قال. طيب ما الفارق بين أن تقول ومنا من قال وبين أن تقول من أصحابنا من قال؟ إذا قلت ومنا من قال والكتاب شافعي فمعنى الكلام إنه الكلام ده يتكلم عن مذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. ولكن إذا قلت ومن أصحابنا من قال فهذا الكلام يحتمل إنك تقصد بذلك أصحاب الوجوه في مذهب الإمام الشافعي، وإما أن تقصد بذلك أصحابنا أي المتكلمين، وبالتالي يكون معنى قول الإمام الرازي أو يقول قولنا ومن أصحابنا يشترك فيه الشافعية والمالكية والحنابلة ويختلف عن مذهب الحنفية. إذا حين تقول ومن أصحابنا فقط فإنك بهذا قد تعني أن هذا الكلام هو المذاهب الثلاثة وأن مذهب الحنفية فقط هو المخالف. أما حين تقول ومنا من قال أي أن هذا القول هو مختص بالإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. الإمام الإسنوي رضي الله تعالى عنه لم يرتضي الكلام الذي قاله الإمام البيضاوي، ويرى أن قول البيضاوي ومنا من قال كلام غير دقيق. فالإمام الإسنوي يقول إيه؟ يقول وهذا القول لا يعرف في مذهبنا، يعني هذا الكلام غير معروف في المذهب. طيب من أين أتى الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه بهذا الكلام؟ يقول ولعله التبس عليه توجيه الإصطخري، إصطخري من أصحاب الوجوه في مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه، حيث ذهب إلى أن وقت العصر والعشاء يخرج بخروج وقت الاختيار. خذ بالك يعني إيه وقت الاختيار؟ أنا فكرت كده بأنه الصلاة عندنا الوقت فيها وقت الصلاة أو وقت الصلاة في الواجب الموسع عندنا خمسة أوقات. الوقت الأول وقت الفضيلة، الوقت الثاني وقت الاختيار، الوقت الثالث وقت الجواز، الوقت الرابع وقت الكراهة، الوقت الخامس وقت الحرمة. وقت الفضيلة ده اللي هو يزيد فيه الثواب، يعني سمي وقت الفضيلة لماذا؟ لأنه يزيد فيه ثواب الفعل عن غيره، تمام؟ اللي هو المبادرة إلى الطاعات، ده طبعا يزيد وقت ثواب الفضيلة فيه عن غيره. وقت الاختيار ينقص فيه ثواب الفضيلة، ينقص فيه ثواب العبادة عن أدائها في وقت الفضيلة. وقت الجواز ينقص فيها يعني عن وقت، ينقص فيها الثواب عن وقت الاختيار، بل قال بعض العلماء بأنه يعني الثواب فيها يكون ليس كثواب من صار على الطاعات طبعا. أما وقت الكراهة فيكون فيه لوم، تمام. ووقت الحرمة اللي هو خروج الوقت، خروج الصلاة عن وقتها. فلما تقول مثلا في انه وقت الفضيلة مثلا في صلاة، ويقول مثلا صلاة الايه، صلاة العصر والعشاء والصبح، تمام، صلاة وقت الفضيلة اللي هو حين ينفجر الفجر، طيب، ثم يبقى في الاختيار الى الاصفار، تمام، والى طلوع الشمس وقت يعني الى الاصفار، ده وقت الاختيار. طيب وبعد الاصفار الى طلوع الشمس، ده اسمه وقت الايه، وقت الجواز. طب وحين تطلع الشمس يعني لسه خلاص تطلع الشمس، ده اسمه وقت الكراهه. طب واذا طلعت الشمس وقت الحرمه لانه اخر الصلاه عن وقتها. طيب الامام الاصطخري يقول انه اذا ما فيش عنده وقت جواز ولا وقت كراهه، والوقت عنده في الصلوات هو وقت الفضيله ووقت الاختيار فقط، فاذا خرج وقت الاختيار كانت الصلاه قضاء. بيقول يا سيدي، هل هذا الكلام غريب؟ لا، بيقول نعم، نقله الشافعي في الأم عن المتكلمين، يعني الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه نقل هذا القول في الأم، الإمام الشافعي عن المتكلمين قال: وقال قوم من أهل الكلام وغيرهم ممن يفتي، ممن يقول إن وجوب الحج على الفور أن وجوب الصلاة يختص بأول الوقت حتى لو أخره عن أول وقت الإمكان عصى بالتأخير. يعني هذا الكلام الذي يقوله الإمام الصخري نقله الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه أيضا، وذكره في الأم ونقله عن المتكلمين. إذن معنى هذا الكلام أنه عبارة الإمام الرازي في المحصول أدق من قول الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه في المنهاج، ويعني بذلك قول الإمام الرازي ومن أصحابنا من قال، إذن معناه من أصحابنا، أي من أصحابنا المتكلمين من قال. جميل. يقول الإسنوي: وهذا يحتمل أيضا أن يكون سبب هذا الغلط، يعني قد يكون هذا الكلام هو سبب الغلط الذي وقع فيه الإمام قاضي نصر الدين البيضاوي. بكذا نكون انتهينا من حكاية المذهب الأول من المذاهب الثلاثة التي تتكلم عن قضية الإيه، قضية الواجب، الواجب الموسع. المذهب الثاني من المذاهب التي تنكر الواجب الموسع يقول: والثاني أن الوجوب يختص بآخر الوقت، كما قلنا الوجوب عند هذا المذهب يختص بآخر الوقت، فإن فعل في أول الوقت، يعني إذا فعل المكلف تلك العبادة في أول الوقت كان تعجيلا، ويصير كمن أخرج الزكاة قبل وقتها، ويصير كمن أخرج الزكاة قبل وقتها، إذن يجوز. ومقتضى هذا الكلام أن الصلاة، أن تقع الصلاة نفسها واجبة، يعني الصلاة على هذا المذهب تقع واجبة لا نافلة، ويكون التطوع أو النافلة أو المبادرة أو المسارعة إنما هو في التعجيل، كمن عجل دينا أو زكاة. وهذا المذهب يقول: وقد ذكر في البرهان ما يقتضيه، ما يقتضي هذا المذهب، لكن نقل الآمدي وابن الحاجب وغيرهما عن هذا القائل أنه يقع نفلا. الإمام الإسلام رضي الله تعالى عنه يقول بأنه ما نفهمه من هذا المذهب أنه إذا فعل في أول الوقت، يعني الواجب أي نعم هو يتعلق بآخر الوقت، لكن إذا فعل في أول الوقت كان ما فعله واجبا لا نافلة. جميل. وبالتالي إذا قلنا النفل فين أو التعجيل فين، التعجيل في أداء العبادة معجلة. لكن الإمام الآمدي وابن الحاجب نقل عن قائل هذا المذهب أنه يقول أنه إذا أوقعها في أول وقت كانت نافلة. يقول: وهذا المذهب باطل، يعني لو صح ما نقله الآمدي وابن الحاجب فهذا المذهب باطل، لأنه أدى عبادة مفروضة، فكيف تقول عن عبادة مفروضة أنها نافلة؟ لأن التقديم لا يصح بنية التعجيل إجماعا، كما قاله ابن التلمساني في شرح المعالم، فبطل كونه تعجيلا، فبطل كونه تعجيلا. إذا لو أدى في أول وقت لا يسمى هذا تعجيلا، وإذا أدى في آخر الوقت لا يسمى هذا، وإذا أدى في آخر الوقت لا يكون هذا قضاء، ذا كما يقول الإمام الإسلام رضي الله تعالى عنه. جميل. وبالتالي الإمام الإسلام رضي الله تعالى عنه يقول: وهذا المذهب باطل، يعني أنه يبطل هذا المذهب. لماذا؟ لأن التقديم لا يصح بنية التعجيل، يقول بأنه إذا فعلت العبادة في أول الوقت لا يسمى هذا تعجيلا ولا تكون بنية التعجيل، بل تكون بنية أداء العبادة، وطالما أديناها بنية أداء العبادة فهذا لا يسمى تعجيلا كما قاله الترمذي في شرح المعالم، فبطل كونه تعجيلا لأنه اسم أداء العبادة وليس ولا يسمى تعجيلا لأداء العبادة. بكذا نكون انتهينا من المذهب الثاني. المذهب الثالث يقول، والثالث وهو رأي الكرخي من الحنفية، أن الآتي بالصلاة في أول الوقت إن أدرك آخر الوقت وهو على صفة التكليف كان ما فعله واجبا، المكلف إذا فعل في أول الوقت الوجوب عند الكرخي يتعلق بآخر الوقت، فإذا أتى بالواجب في أول الوقت وبقي على صفة التكليف لم يزل عقله ولم يزل تكليفه كان ما فعله في أول الوقت واجبا. طيب، وإن لم يكن على صفته بأن ارتفع تكليفه لأي سبب من الأسباب، بأن كان مجنونا أو حائضا أو غير ذلك، كان ما فعله نفلا، هكذا في المحصول والمنتخب وغيرهما. ومقتضى ذلك بقول يعني أن صفة التكليف لو زالت بعد الفعل وعادت في آخر الوقت يكون أيضا فرضا، وكلام المصنف يأباه، يعني كلام الإمام الإسلام رضي الله عنه يقول إن إحنا لو أخذنا كلام الإمام الكرخي رضي الله عنه وقلنا بأنه فعل في أول الوقت كان ما فعله واجبا، ثم زال تكليفه لأي سبب من الأسباب في أثناء الوقت كأن جنون مؤقتا، ثم أتى في آخر الوقت وأفاق من هذا الجنون كان ما فعله أيضا واجبا. لكن ما فهمه الإمام البيضاوي رضي الله عنه ما هو في عبارة الإمام البيضاوي خلاف ذلك، كلام المصنف يأباه لأنه شرط بقاءه على صفة الوجوب إلى آخر الوقت، لأنه شرط بقاءه، لأن الإمام الإسلامي يقول يعني نص الإمام الإسلامي يقول إيه، يقول إن بقي على صفة الوجوب، ومعنى قوله إن بقي على صفة الوجوب بمعنى أنه بقي على صفة الوجوب بشكل مستمر لم يتخلل ذلك تقطع جنون أو تقطع زوال إيه؟ زوال التكليف. يقول سبقه الآمدي وصاحب الحاصل وابن الحاجب إلى هذه العبارة، يقول هذه العبارة ذكرها الآمدي وذكرها صاحب الحاصل وابن الحاجب إلى هذه العبارة، ونقل الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع عن يعني الكرخي أن الوجوب يتعلق بوقت غير معين ويتعلق بالفعل في أي ويتعين بالفعل، ففي أي وقت فعل يقع الفعل واجبا، ونقل عنه القولين معا الآمدي في الإحكام. يعني الإمام الإسلامي رضي الله عنه يريد أن يقول بأنه الكلام عن الكرخي رضي الله عنه أو النقل عن الكرخي مضطرب، معنى أنه لا يصح أن يقال أنه مذهبه في هذه المسألة كذا، لأنه هذا الكلام بهذا النص الذي قاله الإمام البيضاوي نقله الآمدي ونقله سراج الدين الأرموي ونقله أيضا الإمام ابن الحاجب، وخالف هذا الكلام الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع، يقول أن الكرخي يقول الوجوب يتعلق بوقت غير معين، بمعنى أنه يقول أن الواجب الموسع ده الواجب يتعين بوقت غير معين، بمعنى أنه من أول الوقت إلى آخره ده اسمه وقت الوجوب، وبالتالي إذا فعل هذا الفعل في أي وقت من أوقاته يكون واجبا، وبناء على ذلك يكون الكرخي متفق مع مذهب الجمهور أو مذهب الإمام البيضاوي الذي يقول بأنه إذا أوقع الفعل في أي وقت من أو جزء من أجزاء الوقت يكون ما فعله واجبا. وبالتالي الإمام الإسلامي يقول نقل عنه الإمام الأميد رضي الله عنه يقول نقل عنه القولين معا الأمدي في الإحكام، يعني الإمام الأميد رضي الله عنه نقل عن الكرخي قولين، هذين القولين أحد القولين هو ما نقله القاضي نصر الدين البيضاوي، ونقل القول الثاني الذي قاله الإمام الشيرازي رضي الله عنه. جميل. وبالتالي يريد أن يقول لك الإمام الإسلامي إيه؟ يريد أن يقول لك إنه هذا المذهب لا يصح أن نقول بأنه مذهب الكرخي فقط لأنه نقل عنه مذهبان. وقوله احتجوا، هنا الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه بدأ إن هو يستدل أو يذكر لك أدلة من يقول بإنكار الواجب الموسع، وهو قوله احتجوا بأنه لو وجب في أول الوقت لم يجز تركه، قلنا المكلف مخير بين أدائه في أي جزء من أجزاء الأحناف. لما أرادوا أن يستدلوا على مذهبهم من أنه الواجب فعله في آخر الوقت، الواجب الفعل في آخر الوقت وفي أول الوقت يسمى تعجيل، قالوا بأنه الواجب مختص بآخر الوقت، والدليل على ذلك أنه لو قلنا الوجوب متعلق بأول الوقت لم يجز لنا أن نترك الصلاة في أول الوقت، وإذا قلنا بأنه يجب علينا أن نؤدي الصلاة في أول الوقت وليس في آخر الوقت فإننا بهذا نقول ما فيش عندنا واجب موسع أو ما فيش عندنا امتداد الوقت إلى آخر امتداد الوقت العبادة إلى آخر الوقت. لكن نحن وأنتم متفقون على أنه يجوز أن تؤدى العبادة في أول وقت ويجوز أن تؤدى العبادة في آخر الوقت. وطالما اتفقنا نحن وأنتم على هذا فإحنا معناها أننا مجمعون على أنه يجوز إيقاع العبادة في آخر الوقت أو في أول الوقت بلا تفرقة. لكن التفرقة عندنا فين؟ في مسألة الأداء في أول وقت. إحنا يقولون إيه؟ يقولون لأن إذا قلنا يعني إذا قلنا بأنه يجب علينا أن نؤدي الصلاة أو نؤدي العبادة في أول الوقت فإن هذا يعني لا يجوز لنا أن نترك أداء العبادة في أول الوقت، وبالتالي ليس عندنا امتداد الوقت إلى آخر وقته. جميل؟ ولكن نحن وأنتم متفقون على أن الوجوب لا يختص بأول الوقت، أن الوجوب لا يختص بأول الوقت. وطالما اتفقنا على أن الوجوب لا يختص بأول الوقت فإحنا مجمعون على أن العبادة لا تختص بأول الوقت، ويبقى معنا أن الوقت آخر الوقت هو الوقت المعين للعبادة. يقول لكنه يجوز إجماعا، يجوز تأخير العبادة عن أول الوقت، فانتفى أن يكون واجبا، أي فانتفى أن يكون واجبا، أي يجب علينا أن نؤدي العبادة في أول وقت، وانتفى أن يكون عندنا واجب موسع. الإمام يقول والجواب ما قاله في المحصول وأشار إليه المصنف أن الواجب الموسع في التحقيق يرجع إلى الواجب المخير، لأن الفعل واجب الأداء في وقت ما، الفعل هذا الفعل يجب أداؤه في وقت ما أو في وقت من الأوقات، إما أول الوقت وإما وسط الوقت وإما آخر الوقت، فجرى مجرى قولنا في الواجب المخير، بمعنى أن أنت ربنا سبحانه وتعالى كأن الإمام البيضاوي يقول لك أن الله سبحانه وتعالى خاطبك حين أمرك بصلاة الظهر وقال له إما أن تصليها في وقت الفضيلة وإما أن تصليها في وقت الاختيار وإما أن تصليها في وقت الجواز وإما أن تصليها في وقت الكراهة. وبالتالي حين خيرك الله سبحانه وتعالى بأن تفعل واحدة من أربعة أشياء لم يفرض عليك أن تفعلها لا في أول وقت ولا في آخر الوقت. وبالتالي نفس الكلام الذي قلناه في الواجب المخير، إن هو إذا كلفك الله سبحانه وتعالى بواحد من أمور أربعة أو أمور متعددة فإنه يجوز لك أن تفعل أحدها. وطالما يجوز لك أن تفعل أحدها لا يجوز لنا أن نخصص شيئا أو نخصص وقتا دون غيره ونقول إن هذا الوقت دون غيره هو وقت الوجوب وبقية الأوقات ليست أوقات الوجوب. يقول فجرى مجرى قولنا في الواجب المخير أن الواجب إما هذا أو ذاك، فكما أن نصفها أي نصف جميع الخصال بالوجوب على معنى أنه لا يجوز الإخلال بجميعها ولا يجب الإتيان به فكذلك هذا، فتلخص أن المكلف مخير بين أفراد الفعل في المخير وبين أجزاء الوقت في الموسع. يعني إنه قياسا على الواجب المخير أنه مطالب بأن يفعل واحدا منها وأنه لا يجوز له الإخلال بالجميع، كذلك أيضا في الواجب الموسع هو يجب عليه أن يؤدي في وقت من أوقات الصلاة ولا يجوز له الإخلال بكل وقت الصلاة. يقول فتلخص أن المكلف مخير بين أفراد الفعل في المخير وبين أجزاء الوقت في الموسع، ونحن لم نوجب الفعل في أول الوقت بخصوصه حتى يورد علينا جواز إخراجه عنه، بل خيرناه بينما بعده. يعني الإمام البيضاوي يقول له إن استدلالكم، يعني الحنفية لما استدلوا وقالوا يا جماعة حين تقولون بأن أول الوقت واجب إذن تأخير الصلاة عن وقتها في أول وقت معصية، الإمام البيضاوي يقول لهم نحن لم نقل بهذا وإنما قلنا بأن وقت الوجوب هو وقت الصلاة كله ولم نخصصه بوقت دون وقت. جميل؟ لكذا نكون انتهينا من الكلام عن المنكرين للواجب الموسع. وبقي معنا فرع، هذا الفرع متعلق بالواجب الموسع من حيث إنه في عندنا واجب موسع، يعني الواجب الموسع ده قد يكون وقت أدائه ما بين الظهر والعصر مثلا، لكن في عندنا موسع قد يسعه العمر زي الحج. قال فرع الموسع قد يسعه العمر كالحج وقضاء الفائت، الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقته ماذا؟ وقته العمر كله من أول ما يبلغ حتى أن إلى أن يموت. وكذلك قضاء الفوائت، القضاء واجب لكن وقته متى؟ وقته منذ فات وقت الصلاة الواجبة عليك إلى أن تموت. فإذا مت وكنت مستطيعا ولم تحج كنت آثما، وإذا مت ولم تؤدي ما عليك من الفوائد مع استطاعتك وقدرتك كنت آثما. جميل. أقول لأن الإسلام يقول هذا التقسيم في الواجب الموسع مبني على ثبوته. يعني وكأنه يقول إذا أثبتنا أن عندنا ما يسمى بالواجب الموسع فعندنا موسع أيضا قد يسعه العمر، فلذلك جعله فرعا أي متفرعا على ذلك. وحاصله أن الواجب الموسع قد يسعه العمر جميعه كالحج وقضاء الفوائد، أي إذا فات بعذر، فإن فات بتقصير فالمشهور وجوب فعله على الفور. الإمام الإسلامي رضي الله تعالى عنه يقول يفرق لك ما بين ما فاتتك أو العبادة التي تفوتك بسبب التقصير والعبادة التي تفوتك بسبب العذر. العبادة التي تفوتك بسبب العذر هناك عذر منعك من الصلاة أو منعك من العبادة الآن، زي مثلا يعني قضاء الفوائد، أي فوائد كانت فهذا يسعها العمر. أما إذا قصرت في أداء العبادة فإنه يجب عليك أن تبادر إلى فعلها متى تمكنت من ذلك. يقول وحكم الموسع بالعمر أنه يجوز له التأخير من غير تأخير، يأخر بلا تأخير، اللهم إلا أن يتوقع فوات ذلك الواجب. زي إيه؟ يتوقع فوات ذلك الواجب زي مرض مرضا ومتوقع والله إنه مش هيعيش حد آخر النهار، يبقى إذن يعمل إيه؟ يبادر بقضاء الفوائد بتاع الصلاة الفائدة. مرض مرضا ومتوقع إنه مش يعيش للسنة اللي جاية، يبقى لابد أن يبادر طالما معه فلوس إنه راح يحج وهكذا. يقول اللهم إلا أن يتوقع فوات ذلك الواجب، وبالتالي يتضيق عليه الوقت، يجب عليه أن يبادر، أي يغلب على ظنه فواته كما صرح به في المحصول. قال فإن توقع أي ظن الفوات إما لكبر سن أو لمرض شديد حرم عليه التأخير عند الشافعي، وما قاله في المرض مسلم. وما قاله في المرض مسلم، المرض الشديد إحنا نسلمه لإمام الرازي رضي الله تعالى عنه في المحصول، أما الكبر فلن نسلم له. ليه؟ لأن الأعمار بيد الله، لا ندري أصلا، وما تدري نفسا ماذا تكسب غدا، وما تدري نفسا بأي أرض تموت. واحد كبر وصل لحد 100 سنة، هل يمنع من قدر الله سبحانه وتعالى أن ربنا يكون مقدر له أن يعيش حد 300 سنة؟ لا لا يمكن. جميل. فالإمام الإسلام رضي الله تعالى عنه لم يرتضي قول الإمام الرازي أو تعليله إيه إذا تضيق عليه الوقت لكبر شديد أو لمرض. قال المرض معك، أما الكبر لا فمش معك فيه. يقول ما قاله في المرض مسلم، وهو معنى قول الأصحاب في الفروع أنه إذا خشي العضب يعني المرض المقعد عن السفر يتضيق عليه الحج على الصحيح. وأما ما قاله في الشيخ أي الكبير في السن فممنوع، بل جوز أصحابنا التأخير مطلقا وجعلوا التفصيل بين الشيخ والشاب وجها ضعيفا في العصيان بعد الموت، وصححوا أنه يعصى مطلقا. يعني الأصحاب رضي الله تعالى عنه أصحاب الوجوه في مذهب الإمام الشافعي، وإن ضعفوا ما قاله الإمام الرازي، وإن ضعفوا ما قاله من يقول بقول الإمام الرازي، لأنه زمن الإمام الرازي ما كانش فيه أصحاب وجوه، ما يعني من قبل الإمام الرازي رضي الله تعالى عنه، بعضهم يقول بأنه الشيخ والمريض يعني الشيخ والمريض إذا يعني خرى حرم عليهما ذلك. الإمام الإسلاوي أي نعم اتفق مع الإمام الرازي أو مع من يقول بأنه في المريض نعم لكن في الشيخ لا. الإمام الإسلاوي يقول وينقل عن أصحابنا يقول بل جوز أصحابنا التأخير مطلقا، أصحاب الوجوه في مذهب الشافعية، وجعل التفصيل بين الشيخ والشاب وجها ضعيفا في العصيان بعد الموت، يعني حتى قالوا أنه بعد الموت هل يعصى بالتأخير، هل نفرق ما بين الشاب والشيخ الكبير في التفرقة؟ قال لك لا ما فيش أي تفرقة خالص. قال وصححوا أنه يعصى مطلقا، وقيل لا مطلقا، يعني هذا قول آخر في خلاف بين العلماء، وقيل بهذا التفصيل. يعني في عندنا ثلاث أقوال في مذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. المذهب الأول يقول بأنه الشيخ والمريض يعصيان مطلقا بالتأخير، والقول الثاني يقول يعصى المريض دون الشيخ، والقول الثالث يقول لا يعصي هذا ولا يعصي هذا. والإمام اعتمد أي الإمام الرازي اعتمد في هذه المقالة على المستصفى للغزالي، يعني هذا الكلام الذي قاله الإمام الرازي نقله من المستصفى للغزالي، فإنها مذكورة فيه. وقوله لكبر أو مرض متعلق بقوله يتوقع فواته، ويؤخذ منه أنه لا يحرم عليه التأخير إذا لم يظن الفوات أصلا. يعني يفهم من هذا الكلام إنه الإنسان إذا كان صحته كويسة ومعه فلوس وينوي والله إنه ربنا سبحانه وتعالى يكرمه بعد سنتين ثلاثة إنه يطلع يحج، هو صحته تمام ما فيش مشاكل خالص، لكن إذا مرض يدخل في الخلاف. إذا لم يمرض وهو شاب أو كذا أو صحته تمام خلاص لا يدخل في الخلاف. يقول ويأخذ منه أنه لا يحرم عليه التأخير إذا لم يظن الفوات أصلا أو ظنه، لكن لا لكبر أو مرض بل لغيرهما من الأسباب التي لا أثر لها شرعا كالتنجيم والمنام. يعني ممكن مثلا واحد يقول لك إيه شف المنام إنه هو هيموت السنة الجاية، هيموت بعد سنتين، فيعمل ايه؟ يقول لك والله انا بناء على المنام اللي انا شفته ده انا لازم اطلع اجري وحج، واذا اخرت فانا اكون اثم. لا، هو يقول لك لا، لا تاثير لهذا. التاثير عندنا في الكبر والمرض فقط، او الاشياء التي يظن منها او تغلب على الظن انها تفيت، انها تفوت العباده. وبهذا نكون انتهينا من المساله الثانيه المتناوله للواجب المضيق والواجب الموسع. نسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا، وان يزيدنا من كرمه علما. ولا تنسوا الاشتراك في القناه والاعجاب بالفيديو اذا اعجبكم، وانا ان شاء الله باذن الله انوينا ان اكمل المنهج وبنيسر ان شاء الله دعواتكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.